إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. الأرض بتتكلم عربي، الأرض. السيدات والسادة، أهلا ومرحبا بكم، وهذا اللقاء الجديد من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. حقا صوت مذياع وقد أعلن، بستان الضاد فقد أذن، بالحب لضادكم تأمن، في حضنك مصر هو المأمن. صوت المذياع صفاء الفن، هو صوت حقا يستحسن، من در اللفظ هو الأحسن، لغة أحسن. صوت المذياع هنا هنا أعلن. بكم أيها الأصدقاء، نجدد تحيتنا لكم، ولقاء جديد من هذا الدفق المتجدد بتجدد استماعكم للغة المعاصرة على هواء القاهرة. الأصدقاء فيما بينهم وكما اتفقنا دائما يجعلون من حواراتهم جانبا من أجل اللغة العربية، من أجل الثقافة، من أجل التراث، من أجل كل ما يحقق زادا ثقافيا جميلا يليق بهذه اللغة التي هي الوعاء الذي صبت فيه كلمات الذكر الحكيم بلسان عربي مبين. العربية هي أطول اللغات الحية عمرا، وهي ملكة تكتسب وليست طبيعة تورث. والسبيل إلى اكتساب اللغة العربية وكما اتفقنا فيما بيننا بالممارسة وبالاستماع وبالتلقي والتذوق وبحفظ النصوص الرائعة، وليس بحفظ القواعد النحوية الذائعة. وهذا كله يؤكد أن كل جهد يبذل من أجل هذه اللغة فهو من أجل الحفاظ عليها وزيادة مساحة التذوق والتلقي الجليل والجميل لهذه اللغة. الأصدقاء فيما بينهم دارت مباراة لغوية، أحدهم قال: من القائل لهذه الكلمات؟ أغرك مني أن حبك قاتلي، وأنك مهما تأمر القلب يفعلي. البعض قال امرؤ القيس، وهناك من قال بشار بن برد، وهناك من قال هو أمير الشعراء أحمد شوقي. نترك لكم أصدقائي المستمعين مساحة من التفكير مع هذا الفاصل، ثم نذكر القائل لهذه الكلمات: أغرك وأنك مهما تأمر القلب يفعلي. اتفق الجميع أن القائل هو امرؤ القيس، فمبلغ حب هذه الحبيبة في قلب امرؤ القيس عظيم جدا، وهذا الحب قد لا يتحمله محب آخر، فالبيت إذ يقول: أغرك مني أن حبك قاتلي وأنك مهما تأمر القلب يفعلي، هذا يؤكد أن هذا الحب هو حب نادر تماما كالحب الذي ننشده جميعا لهذه الجميلة الجليلة اللغة العربية. أيضا واصل الأصدقاء فيما بينهم الحوار والمباريات من أجل هذه اللغة الجميلة العربية، فاستمعوا إلى هذه الكلمات بصوت فيروز، ودار بينهم حوار حول هذه الرائعة: سوف أحيا. من الذي كتب هذه الكلمات؟ نستمع لهذه الرائعة أولا، ثم نذكر أن كاتب الكلمات هو مرسي جميل عزيز أم بيم. نستمع ثم نتابع. أينما يدعى الذي كتب هذه الكلمات الرائعة هو مرسي جميل عزيز بأسلوب بسيط تلقائي يجمع ما بين الحكي اللغوي الجميل الذي تتمتع به اللغة العربية وكذلك المحكية الشعبية البسيطة التي تتماس في كثير من أبنيتها ومفرداتها مع اللغة العربية الفصيحة. فمثلا هناك الفعل آه نرددها في حياتنا، لكنها في اللغة العربية لها معنى. أم كلثوم حينما تنشدها وتقول آه من قيدك أدمام عصامي لما أبقي وما أبقى علي. آه هنا التي وردت في أداء أم كلثوم الرائع، هذا اسم فعل بمعنى أتألم وأتوجع، فهذا يؤكد أن اللغة العربية الفصيحة تتماس في كثير منها مع حكينا الشعبي. وما دام قد جاء ذكر الحكي فهناك حكاؤون، وحكيهم هذا وسردهم الروائي والإبداعي وصل بالأدب المصري إلى العالمية، أعني بذلك نجيب مصر نجيب محفوظ. نستمع أيها الأصدقاء إلى صوت نجيب محفوظ وهو يحكي. في ناس على قدر من الثقافة، على قدر من الزور، لكن ما يقدروش يشتروا التذكرة، يقعدوا في البيت يشوفوا التلفزيون. السوق اتملى بطوائف جديدة من بتوع الحرف اللي ربنا أغناهم. أولا كل ربنا أغناهم، أنا سعيد بذلك جدا. طول عمرنا كنا عاملين كتاب عشان الطبقات دي، فما يصحش نزعل، دول مش لهم الحق في التسلية زي الرزق جه الثقافة لسه، يبقى عاوزين فن يناسبه، مش كده ولا ايه؟ جالهم الفن ده، في ناس بيقدموه. انت زعلان ليه؟ ودايما كان في فنين يعني كان في فن في عماد الدين ورمسيس وراقي، وفي فن في روتر فرات بالطبقات الشعبيه، هنا بتاع سيد درويش وام كلثوم وعبد الوهاب، وهنا بتاع شيكوكو وجزائر ليوت، ده موجود وده موجود في كل العصور. هي الحكايه ان دول بس لما كتروا وكلسوا اتهيأ الناس ان في ظاهره جديده، وكمان كونهم يحبوا المسرح ويحبوا السينما حتى لو كان ايا كانت درجتها، مش احسن ما يحبوا حاجات فارغه تانية؟ اولادهم بيتعلموا النهارده وهيطلعوا طبقه مثقفه جديده، اصبح المسرح والسينما من تقاليدها الاسريه، فهيرفعوا الفن. فدي مرحله، ولا حاجة. وبعدما استمعنا إلى هذه الكلمات من أديب مصر والعالم نجيب محفوظ، الذي كان يمتلك ناصية الحكي بإبداع وتألق وبقدرة مذهلة على الإدهاش وعلى استجماع كل الأفكار وكل مساحات الانتباه، هذا الحكي الشفهي كان لا يقل عبقرية عن حكيه الإبداعي. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. هناك أيضا أيها الأصدقاء صديق وتلميذ نجيب لنجيب مصر والعالم نجيب محفوظ، إنه الكاتب الراحل جمال الغيطاني. جمال الغيطاني قامة أدبية كبيرة من رواد الحكي الشفهي وبالسرد أيضا الروائي. جمال الغيطاني روائي صحفي مصري كان يرأس جريدة أخبار الأدب المصرية، وتأثر كثيرا بصديقه وأستاذه نجيب محفوظ. كان جمال الغيطاني ذا اطلاع موسوعي عظيم واسع على الأدب القديم، وكان ييسر ويبسط الكثير من النصوص العربية القديمة بنظرة معاصرة جادة. جمال الغيطاني رحل عن دنيانا في 18 أكتوبر من عام 2015، وميلاد جمال الغيطاني في 9 مايو عام 1945، ورحل جمال الغيطاني في عامه 70 إثر نوبة قلبية، لكن قلب إبداع جمال الغيطاني ما زال حتى هذه اللحظة ينبض بالتألق والإدهاش والتأثير، فمعظم أعمال جمال الغيطاني ترجمت إلى العديد من لغات العالم. من إبداعات جمال الغيطاني حكايات الغريب، ملامح القاهرة في 1000 سنة، متون الأهرام، نوافذ النوافذ، منتهى الطلب، والزين بركات، ونجيب محفوظ يتذكر أيضا، توفيق الحكيم يتذكر. وهذا جمال الغيطاني في اللغة المعاصرة على هواء القاهرة على إذاعة موجات البرنامج العام أيضا يتذكر. أنا ولدت في 9 مايو 1945، وده اليوم بالمناسبة اللي انتهت فيه الحرب العالمية الثانية. ولدت في جهينة، لكن الوالد كان بيعمل في القاهرة، كان ساعي في وزارة الزراعة، وكان الوالدة بتولدنا في البلد وشهور وترجع. نشأت في الجمالية، فأنا صعيدي المولد قاهري النشأة. أذكر في عام 1960 كنت أجلس أمام الكاتب الكبير وأبي الروحي الأستاذ نجيب محفوظ في الأوبرا، وكنت وصلت مبكرا وكان هو لوحده، فانفردت به، وفجأة سألني سؤال: يا جمال أنت بتكتب ليه؟ فلم أستطع أن أجيب، وشعرت أنه هو يسأل نفسه هذا السؤال عندما أستعيد إيقاع السؤال، بمعنى أنني لا أعرف لماذا أصبحت كاتبا. هل لأنه يعني أنا أذكر أن والدي رحمه الله كان عنده قدرة كبيرة جدا على الحكي، وكان يستطيع أن يسيطر على مجموعة كبيرة من الناس إذا حكى، لكن الموهبة لا تورث. ربما لو كان تلقى فرصة في التعليم كان أصبح كاتبا. وحياة الوالد كانت شاقة جدا جدا، يعني أنا مرفه بالنسبة إلى ما لاقاه هو، وقد سجلت ذلك بالتفصيل في رواياتي كتاب التجليات. أيضا ربما كان للعزلة التي كنا أسرة ريفية نعيش في إحدى حواري القاهرة القديمة، وكان خيالي نشط، فكنت أتخيل منها مثلا شوارع تحت الأرض ومدن تحت الأرض، إلى أن تعلمت القراءة فبدأت أكتشف عوالم كاملة من الخيال. كنت أقرأ بنهم كل ما تقع عليه يدي، سواء كان في مكتبة المدرسة أو من سور الأزهر القديم. وهنا نجد ماذا يعني الثراء المصري الثقافي، أو ماذا تعنيه القاهرة بالنسبة كيف تساعد المدينة كاتبا أو موهبة على التكوين. أنا كنت قريب من الأزهر، الأزهر أقدم جامعة في العالم، باعت الكتب القديمة على رصيف الأزهر، كانوا يخدمون طلبة الأزهر الفقراء بتوفير كتب التراث وأيضا كتب الكتب الرواية والمدرسية. هنا المناخ العام الخاص بالمدينة القديمة كان يساعد على الثقافة، فوجدت الكتاب قريبا مني ثم سعيت إليه في دار الكتب. عندما امتد عالمي وامتد اكتشافي لهذا العالم إلى باب الخلق، وما زلت أذكر مدخل الدار المهيب ومعرض المصاحف في الممر الطويل المؤدي إلى قاعة المطالعة بطاقة استعارة وأنا عندي 13 سنة، وكان عندي رغبة في اقتناء الكتب، يعني لا أقرأها فقط ولكن أقتنيها. هذه القدرة المذهلة على الحكي وهذه القدرة المذهلة على التأثير في المستمع كانت تتماثل معها أيضا قدرة مذهلة على التأثير القرائي، بدليل أن معظم إبداعات هذا الكاتب الكبير الراحل جمال الغطاني ترجمت إلى الفرنسية وإلى الألمانية وإلى اللغة الإنجليزية أيضا. ومن روائع الحكي أيضا، اسمحوا لنا أن نقدم لكم العالم المصري الكبير الدكتور أحمد عكاشة، وهو يحكي بلغة بسيطة تلقائية تتماس فيها المحكية الشعبية مع اللغة العربية الفصيحة، مما يعني أن هناك مساحة جليلة وجميلة ما بين المحكية والفصحى يمكن أن يتحدث بها العلماء، وعلى كل عالم أن يكون لديه هذه الذائقة وهذه القدرة الفائقة في الاختيار والانتقاء من بين مفردات اللغة العربية وصياغة التركيب اللغوية التي تصل إلى المتلقي بيسر وسهولة. نتابع العالم المصري الكبير أستاذ الطب النفسي الدكتور أحمد عكاشة متحدثا عن مفردة أحيانا نستخدمها في حياتنا حينما يكون الشخص يتسم بالعبقرية فنقول مجنون. ومجنون دي جاية من كلمة جنة الشيء، جنة الشيء استتر أو اختفى، فعندك أنت الجنين مستتر في الرحم، الجنة مستتر على الفهم، الجنينة غير الحديقة، الجنة مصورة، ومجنون سيطر على عقله. وبجوها في القرآن 5 مرات، عارف مكتوبه عشان ايه؟ وصف للأنبياء لما جم ان الشعب جايين بحاجة مختلفة، بيقولوا انا بسمع كذا واسمع كذا وبسمع كذا، فطلعوا عليهم ان هم مجانين، يعني موجودة في القرآن مش انها مرض نفسي، مختلف ومستتر عن الناس دول. فحتى الكلمة بتاعت مجنون دي مش موجودة عندنا في الوقت. فاللي حصل بعد كده ان اول سنة 1888 واحد ألماني سمها العلوم الطبية الروحية أو علوم الطب الروحانية، صحة نفسية أنك أنت يكون عندك القدرة على التكيف مع الكروب، التكيف مع الضغوط، بمعناه أنك أنت مش أي خبطة تروح واقع وتقول بيقرش أقوم، تتخبط وتقع وتقف تاني. وعشان كده أقول لك إيه، النجاح هو الصمود للفشل. اللي ينجح تماما الطب، يعني الدكتور اللي سقط في الزمالة أو الدكتوراه 4 5 6 مرات تأكد أنه أحسن من نجح أول مرة. ليه؟ لأنه صمد وحاول كمل. لكن اللي على طول نجح كده على طول تأكد أنه أي حاجة توقعه ده. الصمود للفشل هو أحد الحاجات بتاعت الصحة النفسية. وبهذه الكلمات للعالم المصري العالمي الكبير الأستاذ الدكتور أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسي عن النجاح والإصرار على مواصلة مواجهة التحديات. نكون قد وصلنا لنهاية هذا اللقاء. زميلي أشرف عبد الحميد، شكرا جهدك كنت معي في هذه الدقائق من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة، وانتظرونا ولقاء جديد مع اللغة المعاصرة على هواء القاهرة.